بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وروى النووي ثم وضع عن أفراد الدين ولكن عشان كل دين يوقف نوره، يعني قاع علماء كل دين، يعني أسلم له مثلا أرتجلوا ناسه كل شراء أبرجاء ساوي كيف يجب لأجي؟ يعني هو شكا بيه نسيني كنه من أعطاء زيادة سلي كيف عنده؟ يعني كيف هو؟ بار باري يعني تاركا تاريني ما يسويسه تاغوكا مسيطنا أرولا تاغو ويجير أدو ويجير أرولا بلو أرسه بروا تاغولا سه وطار أدو بيه هرغوه هرنكا هرغو منه هرغو نسيقلقا ولا هرغو نسيقلقا كيف يموسه كيف يقول وأور السلام عليكم ونسيني عليك السلام ونسيني أو يروني هذا كنا إدري بيدك الإحداث يعني إدك الوفارج هل سلام ربنا سه وكان يومنا سه إدري كده مثل قرعة كده سه هل كنا قربا يسنجا ويوان كنا قرب سركيانه بغنا كيو غرسل ميني كيو سلوه سه يعني كيونا أنا كيو سيغر وكما سكيا وكما كبارة يعني أنا بيو غرسل ميني ميني كيو سلوه نسيني كلا نوري كتيره يعني إيراء أكيد رأوا ما منو ما يبغوا منو لقاعد ما إبدا تسمعه إيراء إيراء ونسيم من شيء كيرا كاره كذا إن إبدا تسمعه كاره كارنا ونسيم من كلا شيء كيرا سبا يندا سبا يندا كراسه لنا سبا يندا سبا يندا بين كراسه لنا من كلا شيء كيرا كاره بنيوي سكتي كيوار تسير لنا بنيوار دلنا نجى سارا كابين كيرين كلا ونسيم من كلا كباغوي برس كباغوي زهر كباغوي جوت جوت كما جوك رجي ورجي من حرام من الدين كلا كنوغا هل يعني في تسبو سلو في تسبو سلارو في تام كدية تتعي سلو من الدين هل كلا نغادا روكي عرصة ولا من الدين كلا سكو كنو كلا علم كدينا كلي علم بجن بأبروكا أسجينا ودونا ونسو كلا هو كمي جن مرعي رسالة كورن سكي جو أكسا ورمرا يعني سطو ورمرا فر عربنا سبحانه وتعالى عرو يعني سطو مدو وحداد باوجي وصاره جي كده تشاله سجنه ده ويني ده تيي كده سيكي ده سيكي ده رميني كده كسي عطس برسه آه غاسه ده سجنه ده كي على إستباته آخره ومناسه على مسؤول ومسؤول على كل هم زيرو تسجيل في ملائم ده ورو ما زارك قوش إن سالميني إستنا سالمين ده فرصة متا حضو نارم لده في مناغا على حسب مستطاع هنا ده أمر بالمعروف مهي عرمون كرده وعمر ده معروفته وان درنا كل انجا وضيه ناسه كل اول ومنغاما معروفه جيهان له في إن شاء الله حاولوا جدا بقدر المستطاع قرع ربنا سبحانه وتعالى كتابته عائلها رسول صلى الله عليه وسلم سمر عائلها كبره بيوته عنده ربنا سبحانه وتعالى آية باو نيوك باو ضروة مو داري ربنا سبحانه وتعالى آية كورن سورة البقرة آية نمره غوه 234 كورن ربنا سبحانه وتعالى مجنه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وغي باو غي ضروة مو إبدأ أربع شهور غنرا وأسرع يوم دعوه جنسي في القرآن ده سورة البقرة كرده أي نمره غنسي 34 كيوي الذين والذين يتوفون منكم يعني أغو مسلم غو مورا ويغارون أزواجا يعني باقي يتنا هير كتاية يتربصن بأنفسهن يعني باقي ده إبدأ أربع شهور أسرع يوم ده إبدأ جني إبدأ شهور جني يوم جني برغا برغا جني برغا كتو تغرار كسلو زواج برغا أدنو كان يعني إحداث كي ربنا سبحانه وتعالى وشريع رسول صلى الله عليه وسلم في غيره تتجيب في سوار الإلساس المتعودة يعني في ربنا سبحانه وتعالى قرآن فرسي في الجسم المتعودة كان إبدك أي باوي من أسان بني ولو كان باوي ضروري إرس كرنا يرمين كان إرس كرنا في غيره أجد كرنا يبنى ودعالين مين طالما باوي يعني إبدو فرغي مني يعني إبدك لازمني كل باوي من أسان بني كان باوي إذا كان جميع باوه من نغا أخرغا أخرغر أو خرغا أخرغر أو خرغا من مجال السخنة بلوغ إلغا أخرغا باوه ويميني يعني في إبدك لازم شمدلون دلو أربع شهور أشرة يمكة إنغا إجرى تخمي من مورة سمي يعني بعد أخرغي كباين نيجرى إبدا بدايني وان كباين نيجرى إبدا بدايني أربع شهور أشرة يمي سبا يم كيري إجرى دلوي في قواي سبا يمي ناسو جرى كيري سبا يمي إبدا كريرى saba yanga idda karere ni idda kar wafani kubaye wafa kubaye ni yoge korigon on kontene nare saba yan kulli fi alam de argi tigi de ni wode na tokornage de derigu far nimror hadis tiki ni tiga رسول صلى الله عليه وسلم حديث كثير فيني من رأى قصدي إنه هي كرر إلى متجه إلى سبلا في برار يعني حق يعني سيد قرآن يعني آية من رأى تلتل كثير فيني آية من رأى سبلا ترى سيد حديث رسول صلى الله عليه وسلم كان فيه قرآن ده كان ربنا سبحانه وتعالى كان فيه في الصحابة كان إلى أكله تو رسول صلى الله عليه وسلم كثير قرآن سيدون ده وسند يعني سبع يوم كثير كثيره كذا أول يوم كثير هذا برار كان عشان كده أربعة طور عشرة يوم جه في إدعوه وفاة يا ربنا سبحانه وتعالى كده أما إدعوه باوه باسي باوه حامل له يعني أردو بور كده حامل ده معنى أردو بور كده رسي يا ربنا سبحانه وتعالى جسمين باوه حامل ده معنى إدعوه إدعوه مغلين أربعة طور عشرة يوم جه إدعوه حامل له أردو بور كده من ناغا أكل إذا دانا أرطا معنى شور كده إرتناك إجاسي إذا تيزا شور كده كلاي إجاسي إذا Uji darunia sebab orang hamil lagi ni, ida warga, bau buruk saat ini tetapi, ibu rumah sahaja ni dar, ida rasul. Karena sahaja na orang ni, ida rasul orang kan arba surah asrul tanah juga. Ki arabana subhanahu taala mengor ki surat talak ni ada ayat nomor arba jero arabana subhanahu taala najmi wa idatul ahmal ajaluhunna ayyabana hamluhunna wa arabana subhanahu taala ki ki ayat nomor arba ni surat talak ni jero arabana subhanahu taala bau bersariye dimiliki kustajin dimiliki kubai. Berulu urdu kerja sahaja ini. Amma sahaja itu juga. Sokwa arba syur asyara yang ke ibu ibu ini. Arabana subhanahu ta'ala kikira ibu hadidina bagi nama ini. Hal. Bahwa ini. Nogor yang ada. Yani ibu ibu. Nogor sani. Rasul sallallahu alaihi sallam. Bagi ibu ibu ini. Bahwa ibu ibu ini. Sokwa biaya ke sani ini. Biaya nama. Baru biaya kita. Kegoy dar ir. Baru biaya ini. Kita nge. Koridor sani ini. Wajib. Yani wajib ini. Lazim biaya goy. Yani baru biaya ini. Kita nge. Koridor sani. Dan kalau hawa itu lazim iri jiniga, kubaiga, yani kalau dia yang nak kalau dia jadi kor. Malas izakan, kerja nak koy oyo, nasu iri kujuru, yani kerja gay, bandiga, tuana gay, tiwasari gay, abdane iri kujuru ini, to beri gay nasu, ya amni jersi. Amma kalau izakan dia je dana ujara rosu ini, dia batang ujara karena sakit dah kaya, bosan ada kami sebab dia dulu suruh nabi kujuru ini, to beri gay sejajar sari. Amma dia pilih kujuru ini. So daripada dia kerbau itu ada mana lagi? Eh, mana daripada ini ada bayi di sini, mana bau saya ini asli. Rabbana subhanahu taala umrah asli ini. Si demi umrah sabat itu sunan. Anzaid Anzaidat binti Kaab ibn Ujra an Furayah binti Malik. أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة إلى آخر حديثنا هذا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمكث في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ini yani bawa gunara baru wani re dikit ya Rasul sallallahu alaihi wasallam betul gunara ay oyi darir di gore kira ina ba ina geni di gore kordar idda geni kedar gini le kordar idda ve toksana kordar inna re idda ta vefa toksana yine Rasul sallallahu alaihi wasallam kerti tekul nasu lala hitti nara gunara yani diya goy barama kegi ke dara amir gano kordar nira nenni gira adal goy arba shura asra yonga toksana yonga sorma gana ki gini قالت فعدت فيه أربعة أشهر وعشرة وبدأ إن إبدا بيجدا يعني أربعة شهور عشرة يعني الطقس اللي ينتهي فلما كان عثمان لما كان زمن عمر قاسد عثمان عريض خليفة أبو بكر قاسد توجهنا عمر بن الخطاب قاسد توجهنا عثمان دي خليفة نمرة ثلاثة أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فقبض به وطبعه يعني عثمان بن عفان ده أبو خليفة أمير المؤمنين ده Bawa ini ke awak kuar ada kepada najis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kau hindu ni yang nak kiri mesti ubah naga. Eh juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kau juga baru ini saya eh dia tu awak dah jekira ina bah ina kaya baru tu jere dia ini edar dengan taksanya ini lagi esok lara hiti nara baru nak biar ni edar taksanya lagi jere hiti lagi jar basur asal orang dah tarik jere ibu jekira ina baby ini lagi esok orang ni asam terus kiri seri ini demi din Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita hiti ini bawa ni ana edar demi lo. Yani dia juga berawal dari dah anda ke, anda berawal ke dengan mana anda kalau dari dia juga mesti fokus lagi ni. Jadi dalam kisah ini, hal itu sahih. Akhirnya juga Imam Malik di kitab Talak bab makam mutawaf anha zaidah di baitnya hatta tahil. Dan akhirnya juga dari Abu Dawud rakyat Nabi al-Fanu talatannya di Talak bab mutawaf anha zaidah tentakil. Dan Tirmidzi alif 204 Talak bab aina ta'tadil mutawaf anha zaidah. والدارمي والإمام أحمد في مسنده والنسائي والإمام الشافعي في الرسالة كسفه هذه كده جميع سيدنا كهانارة إمام أحمد إمام مالك كهانارة أبو داود سنن جريه تيمي جريه دارمية إمام أحمد ابن حنبل الكورية إمام النسائية إمام الشافعية كسر واحد يسقي رسول صلى الله عليه وسلم تجينا جدار كامل فإذا أول جدار كان هذه السير بجدار أن رسول صلى الله عليه وسلم بجدار أن تجينا بعوض بيعو بي برور بارج يعني قدر أن إدعو بني تعالى إذا هذا بيرجعين تجينا ما نا درجان بارك كده وارك كده ربنا سبحانه وتعالى أمر واسعين رسول صلى الله عليه وسلم من هذا الزمن دعوة واسعين الدعوة إنسان ده لازم جي يعني بعوض أن نجرة جني تكينا جا أربع شهور عشر يوم جت تكينا إيش أديجا بعو يعني بيروح ساعنا دهنا جا إدرة ديره كي بروور بالدرة نقلته ورا فجأة سلمة نجي يعني إيش كي برا سلمة وسه فينا سجلا وسه يعني بيجرا خانة دو إنسان ليه أبدا جينا سايرين في سرية ربنا سايرين في سيدي ربنا سبحانه وتعالى كيرا يعني سبحانه ربنا سبحانه وتعالى بعو سبحانه غسية مجال غسية جنوني كنا دعائر سيدي Jadi, yang ada ubi, ubi tidak terlalu besar itu, yang kini harap sedikit. Kini jariri, okey, kita akan orang sediyo. Jariri, oh harga orang sediyo. Amel jariri, orang kau orang sediyo. Yang agak mari, oh dah, oh bicar beriyo. Bermari, yang mari tadah ni. Hal jelas semua agak mari ni, kita sediyo ni jela. Yang orang hakim kiri agak mari ni jela. Yang kiri agak sedikit agak ni, korma jela. Ya, kiri orang kiri ada, kiri orang mana sekarang jela. Kau tak sediyo. Yusur jena, sahul jena, benda tu. جائز كنجا داو ودك الوفارة جي وحارة بريدي كدهينينا يعني غارة تجي ساقته اي ساقته هزو ورينة كدهي كيسي يكنا فيه لكن حارة سوي كده يعني كينا قولنا سو اخوارنا كدهيو دين قولنا كو اخوارنا يو كيسي قولنا اخوارنا كدهيو ناغا ماري حقين دلاني در ماري ولا در تاماني ومي جيني جاري كيسا قولي كدهيو جائز كنجا إليك كباي جي حارة كدهيني سرينيو Bunyi ini jenis yang mana asal ini jenis yang biawak ke daripada ini biawak itu. Lain ini jenis yang mungkin nak fasad itu bangun ini jenis yang ini mana mahu ikram itu orang ini. Ikan itu ini jenis akai mana. Ama ini kubai ini jahat jenis yang izakarat kiri jenis tiakarat itu kau ini. Demi itu si Rabbul Asalhan atau Allah itu jenis itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu jenis. Demi itu orang yang mana ini akhraj al Bayhaqi min tariq Mujahid rakam 15512. قال رسول صلى الله عليه وسلم تحدثنا عند أهجاكنا ما بدأ لكنا حتى إذا أردتنا النوم فلتأتي كل امرأة إلى بيتها وفلان فلتأتي كل واحدة إلى بيتها حديثي رسول صلى الله عليه وسلم إبنتها في مرة تغيئنك جريدة لجرق في قاصرة كرة يسنن البيهق أجيز الصابي صفحة 436 زاد الميعاد صفحة 685 جيز الخامس سنن سعيد بن منصور برقم أرب 337 ذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال سأل ابن مسعود نساء من همدان نعي إليهن أزواجهن فقلنا إنا نستوحش فقال ابن مسعود فاجتمعنا بالنهار ثم ترجع كل امرأة من كنا إلى بيتها بالليل يعني كي صحابي عبد الله بن مسعود باوكني قبضات إيرو bago yani hamdan ki ari gedira hamdan gedai gedi yani baru unu aja ka u kubodo edar us edina no u edar dar bando yani ka ko rigini tu yani una ona ke go sambe ni ni nastaw hashu yani suite rigini suite mara kala mara wa hasto se se ni non ma dal gino de so yor la sina kana kor e ko bayin baru ni kasere shayin ya de ona le bini anna ni kana ko le kire singa kambe ona le bini ni yo hozan ga ni dere yani ana kam na khafi figina ni kiyo dama baru ni kasere kana kor ni kire ni dere yiri gini gini ni ona de ga kor ki e le ji ni ki ki shoyo yani ba mo ire ko ba ye ya sina ko sira ke islamu sili ya ja sina kana kor ni kire baru kasere kere ja sina ugu ni sir kiyane sha yani ga ere yani ga ni ku ni ire ko ba ye ni ja sina ba ba wa rao be tera ki kena pega itu dari apa sahaja, cara itu apa sahaja, kini ini dari apa sahaja, orang itu kini ini dari apa sahaja, orang agak terlalu, atau mana ini gini ini, orang itu dia apa sahaja, ini dia sahaja. Kini jadi, ama aku bawa orang itu pelan kau sahaja, ini adalah orang kini, beri juga kini, orang sulit kini, hari ini orang tal beri kini lagi, orang berasa hara tal kini, ayah ni orang tal beri kini lagi, hari ini apa kita, orang itu kini ayah kita tu, tu begini. شاغتو تاغره او فتوى في دي في المراس نفو ربنا سبحانه وتعالى دي ومن أظلم من افترى على الله كذبا وهو ربنا سبحانه وتعالى بكيري في نجية يا ربنا حرمي سيلاك حرمي نجية يا ربنا كان حللي سيلاك حللي نجية ربنا كان تدين سيلاك دين نجية في أمجي ربنا سبحانه وتعالى نجية زمد أغن قرأ أكوي من القرآن كري كيلو في كيباري كيلو في ساندو ربنا سبحانه وتعالى دي باون بيغر إدغا غنو فارالي غنو في كيرا رسول صلى الله عليه وسلم بسطوك هو باي غنو كيرا رسول صلى الله عليه وسلم دي باو دي اوبن سيو دي يعني جيران ويغا باو كتنا ويغا كرور يعني باو ايغا ابدوانا قسرة يعني بر انا بدأ ايجا سلني ارقبان جاي سيناكي إلا كان غرض كده نصرجا كده غرض هو قال جايس باو بوتي يعني باو بغدارا بأنجا جايس نقرني أنا دم بأنهم بدوي في شريدة في كنا ربنا سبحانه وتعالى فيه رسول صلى الله عليه وسلم فيه نزو في بندو هو باركين متجينين كينين بلي وقارن هذه نمرة تل تل كده أقص كده كده كده إذا كان كي حقينه في في تاسيري حقيه أقوله أقوله كي سكنه تانجا سبناه كفوا يس كي بندو نزو برسان كي تسيري كلا باو درو امير دليا ادرو احداث شريه كريم احداث كي كيلا كلا باو وي درو امير دين او كوجا ابور كرايغا واكراوت نايغا ولا مثل يعني كان هو مثل يعني باو ميغا كسكو صلاه يوم ده زياده دي جايتو صلاه يوم جه انا مثل او بارو تاولوا ولا ميل فيني يعني ريتو تاولوا تاغوي اكو تاولوا صلاه يوم ربنا سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفقك صلاه يوم جرى زياده دي مانا جايتو في زاندو يعني صحابي يرو رسول صلى الله عليه وسلم بحديث وردجينا صحابياتو تبدينا يعني في هو البحار ومسلم بيته جرده ونجده عشان في دليل مراسي عشان او نيجي يعني او قوي لغاية مانا تعرف جريد كاموس ونو لغني الوانا جريد كاموس يريد توتنا دلو ديان دا قولو يعني حال منا هكي وكينا سبينا وقوينا نسي انو الى اعر ويسن نجي صلاة يوم دا زيارة شريكنا اذن نكيو اخرج البحاري ومسلم في صحيحهما من حديث زينب بنت ابي سلمة قالت دخلت على ام حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى ابوها ابو سفيان فدعت ام حبيبة رضي الله عنها بطيب فيه صفة خلق او غيره فدهنت منه جارية ثم مصت بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر من عشرة حديثك سيد بخاري سيد مسلم ليه علماء سكر سيدنا حديثك سيد رسول صلى الله عليه وسلم بكيتي حديثك رسول صلى الله عليه وسلم يعني باعوا جنرى ربنا سبحانه وتعالى إيمان كده يوم الآخر يوم القيامة إيمان كده جي حد أبي جي أعنوا جنرى لغاية ما أريقوا بي يعني مثل يعني قرات له نبيته له إليه تقوله في ثلاثة يوم ده زيادة ربنا سبحانه وتعالى هنا إذن تجيبونه في بعض دروني نقوه يري ربنا سبحانه وتعالى أربع شهور عشر يوم ده يعني إبدأ غو بني جسكو يعني أحوال ما يناكو نجلينه في أم حبيبة جي رسول صلى الله عليه وسلم بعضه غوي رسول صلى الله عليه وسلم بعضه غوي أم حبيبة باقي أبو سفيان أبو سفيان كي هو مسلم نرى صحابي أبو سفيان كي ني در مسلمين صحابي و ابو سفيان نيغي ام حبيبه دي كان يغوي جنا رسول صلى الله عليه وسلم باوي دروجنا ثلاثه يومجه يعني منا انا كده اربع اني نقول في جوي لا ثلاثه يوم كده ردو سوا دي وجينا ده يريد قرب ده يجيني دي هاني انا ده سيت كده قرب ده يجيني قوم لك جيدو انا برو انا برمي ده انا برو طوال يعني ده هني انا ده كده وجينا يعني ديغوغا يعني وجينا يعني ريرو تاغوي inta goora oo aan wanaagi oo baale dardo darba ku jirba aqoonise in eriyo ka dareta oo ringina mugi oo ili darasaando wallahi mali bi qayb min haaja yani eegi eriyo qaratu tiwani eriyo raakee da was eriyo haratu tiwo siri laakin rasuul sallallahu alayhi wasallam do hadith ku tiyo ta deeyni mali bi qayb min haaja ghayra anni sami'tu rasuulullah sallallahu alayhi wasallam yaqulu ala al-minbar لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر منبر جو خطبة جمعة في جمرة رسول صلى الله عليه وسلم دو باوي جي ربنا سبحانه وتعالى دي إيمان كده يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى جدا نسعنا كده يو صلاة يوم ده زيادة رو باوي درو وميرا جندي وجي أنا تعالى دارا أنا يدي قوي إليه تعالى ولا نيرو كوني تعالى مدهجنا ولا تعالى مدهجنا ربنا إيرو حلق وراجعنا سي ربنا سبحانه وتعالى أمر ربنا الكفر إلى رسول صلى الله عليه وسلم كي تانجو سو درسان إيه حديث كتاب يجي له قرئ عليه يجي له يجي منه أي رأي غرابة تقول فيه قال ما رضي بعض النسابية جنرا قال أمهات النبي يعني أمهات المؤمنين جنرا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي بعض جنرا رسول صلى الله عليه وسلم بعض قال بعض عمر جنرا بعض صحابي كذا بعض صحابي في عمر ناسو صلاة يوم كا وعندنا ريا قرب الجنة فيه أنا في هذه كذا قول جري أو بعض بروا نيرة صلاة بعض بروا نيرة برا جي صلاة يوم جرا زيادة جي بعض نيرة bawo kraa wuro nyega bawo yani trigo nyega yani bawo gun nai giri pugo nai yani bawo burro nyega gi sala se yon gara ziyara sire kana isin tikyo sala se yon gara ziyara gi hal gana war dana me don ne tikini yana ugu misil yani elena ka ana de fiona elena ta ama de gina dai wala ne ro gun ni jiyan gana da wuro ira gana da wuro elena ana de fiona ne gana da ma kun ele ele yana ugu kinne gi ki sala se yon gara ziyara sire kana isin tikyo amma bawo gi baro wanne ne ne arama subhana ta'ala kitune kirne ne ji ji go kirne ne ji do ema ti go ne se o war wal kiri na ta ko ni ni ne so ti arama subhana ta'ala erti rasul sallallahu alaihi wasallam el bayyi ti elu ti ire ko takira rasul sallallahu alaihi wasallam ti takira to ko hadis te de de ni sanne ne ni khisara lati taktanibu al hada wa hiya lati dalla alaiha nas kar ti go o go bawo baro wanne ne tagay dige ti nas to dindu rasul sallallahu alaihi wasallam kana war de ga na wonene ti ki saido أقوال دو أعرار درين أقوال كده نتيجة تغيري وكو بارتي يسجري وكو بان كده كو باجوه في دندره وكو وانا عنيك هي المراسي تيك دليل كورني رسول صلى الله عليه وسلم حديث تل تل كين نجو كورني نشي يعني كين نجو نشي حديث كتاب كسكر كده نشي نجي نجي نجي أو ساق توافي دي جنة بدي مركزة لجنة تو دليل كده وانا نجي سيجي نجي نجي رسول صلى الله عليه وسلم دو تيبا وغي برو وانا نجي إبتاري جي حمنا وانا جي تيب نجي ريهي رسول صلى الله عليه وسلم حديث كده سيجي لا تمس طيبا ينكي تيبكي مانا اوه باو ادار جنيني تيب حمنا جي تي رسول صلى الله عليه وسلم بكي اوكي ملكي ينيني تيبكي كاريجي يسكا تيبكي اندر كا تيبكي يعني كافر كا تيبكي نات كوي تي بي اگر كده نرى جيت والا اگر ناقور جيت اري جنس ادن دقا تيبكي بخور جي تي نات مانگا تكي دلي يرى بخورن دقا تيبكي ادهان متيبا يعني ادي diam gina ra yani iriya kidi dan iriya kidi gina diam ne rago yini ne iriya yani tada tada re kuni ra titi ya sokko na kwa yani ha tasul ayi mu ba ibe ro gini takmigi yani misal iriya ra to tolo to ro misal titi mana te ayi ti iriya kidi na ti misal bukhara ga ti misal ya de to yani do matte ga misal to ga yani diam gina ra iriya kidi ga misal ga ambar ga kafir ga to ga titi tada ke makora gira na kiti taba kana ko anhira na ho ki shirir eyi rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sayyid ibn ayyi uhu ke eyi ke sapo kasa da bodire tiri ki kana eyi no wona ra ki eyi ni yarna hande kone o kone ka asu de yar dara ke ra rasul ibn ayyi de ni tiri ki to kara to be ni gara er jais sigi be ni dari o shirik ni ke dan nara ki ga jais tiru akega de ni ki diga jais tiru ki diga yini ni kara ke yi ki tiru de ni ju ni ee dalilay yang gabdeego quraan da yoosa hadis ta yoosa in oketiya da digay hoy arabana subhana taala ciigni sanan wa taa rasul sallallahu alayhi wasallam ciigni sanan wa taa ut ero ra amr kariyin rasul amr kariyin ni wa kisaa jeegan fitiyo dalil ayara akiga hadis ta akiga telefundu oburiga ketiya oburiga jeegan koorna ni shiriki jeegi ra shiri jeega kaam gare ee sangi tuu arabana subhana taala kana eeyina re dai darozat ke ime te ustadi ki kana ugun bawo ta orde ri bawo darwa ne ri ibade ki ta orde de ri alu orde ta gori harwa orde de ri yare erde de nabe kana shiri ugun sewin de kere hiri daroge kere kana ugun sebab nura titi asal tip ko rasul sallallahu alaihi wasallam ugun kidyo darosa de ki ri ugun kidyo titi mana ori titi mana ekere tiena kwa kidyo kiki de usan do ulama ne ngene zati jay sigin kiki baro ka jay sigin jay mana sel ga jay si ta gori ga jay si ta gor gori ga jay si ere gor gori ga jay si kira are ne ti baro qura ta ga jay si kere biang ngene re iri na kwa ki di wala iter e ga ki di bo hore ya ki di muta yo ka muta yo tin iri ga ku dro bar ga yo o inde ki ko gor na iri ta dro shirka sega iri ku dro yo ke jais kina ga dian ka ta gori ga ta gor gori ga ere gor gori ga jais ka na shiri ma na yo ukin na gori ni daro me te usade de sai gori ki bara da shi da ya da shamsa ne wala zatti da ticket amma ika zatti ya darbo zatti ya shiki wati semin bi fili daroge ya shi itnen diyan gena da iri na kwa kidun ke ba go go darogon ne edar iri tane ihbaki kana mara yana yo ukin ma yene ne ba won kiyar da hanin tare yene o de ni ji da ko ne yo sando ke ja shi rabna sama yana kiki to ma mano giyan da to ma mano giyan gi zina fi badaniha zina fi badaniha ge mana yare go goro yare go zina dirin mamun yare go zina dirin nemme yare ba won miyana ke miyana ge ba go zina no moyan ge ne dire zina fi badaniha ge ko ho ga zina ko ne igar tayri bire ke dana erda ke dana e kar ge kidiye ke so ko holle ken na go era simini ga wala sa de yer tayri ga wala tar ko or tayri ga ki ga zina شباب کا نقش کا تطریف کا تکیہ سکوتی علماء ذکر کیا نہیں رہے بلد میں رکھتے گو ماہین نہیں باوغی جو کان ایگو اینی را ایدہ وارتیلین گا اوہل ممنوئی کہہ رہے ہنہ ممنوئی تیو بھی ایڈے گو رکھوئے رکھے ایڈے گو کبرا سیڑے گی باو تی ایتی ایدو گا تیو بھی انسان جنڈا کیا رہے جنڈا جنڈا اوکو ایدو گا تیو بھیارا مارا تیڑے گا تیو بھیارا کبرا تیڑے گا تیو باو کبرا سیڑے گا ادرار گوڑے گا تاگر تیڑے گا ayyati bawo ere kire naga bawo jamal war sirwa wiike diga banara ko sirwa zarif sirwa ke kessa ko mamne ki mana nodmo go ki adorgo zina fi badani hati ere gor zini sere kala ra sere gi mamne amma te ko ni mamutun te mamutun go bay ko ga mamno dela kasade hen naga mamno dela kasade tar go ata ere dilu ata ere te boy ke danara ere gora wiike do mamno dela idra or gola kabara sari bawo mena mara sari ka mena wal wal sari ka sokko tika sokko biyani ka adega sokko mamu golo kan indira tibiyole ge bili bili ka sokko mamu uke sokko mamu ni shiri ni ugu ni te kone mamu ni tun te mamu ni tun ge bawo tarko jusi ni tarko kundi ni ni mamu ni ko tarko kuga tarko ibe ka hai ni ni ki shiri kana ki yo masu bawo tarko wo kundi ko urbi kundi ko bangal dar spi kundi te kundi na inshallah er ke dinar ko ribu tarko ko ribu mamono do panegi natfal ib natfal ib ke misil yani ta yade misil yani kane kane uike jaisi dikke dinar ko ribu panegi kane kane uyi wala mazun ay uyi go jaisi kina ko ribu sokko ko ribu mamono do kana sheyo mu uyi jaisi kina ko ribu mara uyi go mana or ere wala te ko ribu sokko uitaa na ko tani kala qurati jaisi dawo inshallah ko bana ko hamsa mara qurati rega qurati kana shiriyu sabun qurati re sabun iri ki dar qurati re sabun adi gi ne iri iri mamne sabun iri ki dar qurati re tago ge tago bilar wala tago jurar mashitina argi tamshit ki jaisi o ko ni nani bawo gi duri wer tago gi buru yor ki dore buru yor ya la inde to kono ni ba go ta abu go ya na ko ni ji de ni go hadis to kire so ko ari quran to kire so ko ari ora mar ki so maza ne ri ni ya ne ki de ni go da ko war ni u ki ni to la ki ni de ni ngel ni rasul sallallahu alaihi wasallam kana shon ki euro ya rasul sallallahu alaihi wasallam te de ni sere ge te na ra ka so ke hadis kare de idan ba o ge tala to guru sere ge ki ki o ge kana ha bar ki de ma ni ni ba o ni ya ga u ko ana dole ge tawon tahe gine ne gurun wer ke hiere gaman tori tigine ki ke o sai manage bawo go baro wa ni adar hayir e go e edare ge tawo mas tara to gurun bi dirige kana ulama de ki ruki ha ton ha barke de ki sando ta bawo ki ge ni ma shetini to tuyar de re na kor de re khamsar de re hurri go bartar ke de ta ga de re jo re ge kana sheri e gino ta ga de re ta ga jo re ri e to tino gine tipi ki de na gine uriya kere na oni ama tawo erdiri na berdei tam shiki kana shiriye kana ke delu go agiyo idan shiriye ti erguri bu ina zakare darge ni bawo ti zina wo ere gara kabara shiriye o ku do ta ga au ki be kala ba shiriye na gini ni ta ga ti kharaji daro ere go kare gire gi nan na mana ina ne delu dedin sallallahu alaihi wasallam ki sunan gi rasul sallallahu alaihi wasallam ni la tam tashdi bi tib ولا بالحنا رسول صلى الله عليه وسلم ياكرا اكو ياكرا برو ني اغا يعني ادري يو ساغني اوی تا جور نگا تا بی نگا گی یعنی ایریو تینو یور ناونا کی کلا ایریو تینو بی ناونا کی منا ایریو دیره را او دیره بی نگا ایریو گوهره را او دیره جوره را کی بی ناونا کی فیزن اگو جورو گی برکنه او نرو تیب کی یو بونی کی نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گی تاگه جور ناغا ولا تاگه بی ناغا گی کی دلو و مری تنا یو اگنی نی ما اکی که دیو یو رسول صلی اللہ علیہ وسلم او گی تاری تاره وی کاور را وی یعنی دا وی مثل کاور را سیاره یعنی دا وی را مثل یعنی ایدی دیو وره گنی نی تاره ما یا من آکره کنی که ده تاره یعنی مال یعنی مالون گنه ره تو ناو که آلی لونو که کاور را کنی که بره جمعه تا یا برگا هر که دی تاره بران نگه باو برو ورنی اید داره یه مانا اگه دا که دیو تارا من نایگا لسا کنا برو که رنگا باو برو که دیگا لسا کنا مثل باو لسا کنا باو برو درکی کنا اوگه که گره گا جملته دي من الآباء يعني جملته تي جملنا وإنده يعني أو مي أنا أقدر أتابع هذا نجاي عشان برد جري جري أما كي برد غني أي فترة غي لغاية ما إيد دور تقني برد جي أكر ممنوع جسم بو شريعة ربنا سبحانه وتعالى بلسان رسول صلى الله عليه وسلم بو يعني تارغين جميل دي كبر راجي إنده وغنيه تار جميل كبر راجي در فوق إلى زمان جي تار مسبوق وغنيه مانا تار سبغا كده سبغا غير كبر راجي ونوع جر صدقنا ونوع مرار صدقنا ونوع أسفر صدقنا صدقاني معنى تاريخي بطن تاريخي قوارنا بير تاريخ مارحي سوالنا قوارنا صدقا كري كيري لاندار طوالغنا معنى لاندار كبرا صدقنا سو حدث كي صدقا باري كيغسي على كل يال إما تاريخي كبرا معروفي ومعروفي ما تاريخي إما تاريخ شرير باغو تاريخ شرير در باري تاريخ شرير كي تنقوا كبرا تنو كي لا صد كي يعني كبرا غار در بارو tarayena ra lon nakoy misel niega lon nakoy misel taray tarrega lon nakoy misel taray jirrega lon nakoy lon jir kabarra name kuni togar totin nyinara tare mara yani maya ne suri tare ahsan haje emer sulabi tare shari goy nyagra tare shari darbari ke tare ke mani tare goy shari dewin dotin yani tare yena mar ewini ne o keni yini ne akhraj al bukhari wa muslim fi sahihayhima kitab al talaq من حديث أم عطية الأنصاري رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 رسول صلى الله عليه وسلم سيد البخاري مسلم يجري من هذه متفق عليه يجري بعض جنرا ربنا كجوج جنرا ربع ركين يجي بروا وين يأوين يوجي أني سامي ثلاث يوم جرى زيارة يجي أنا أدرين مامنو يجي أنا أدرين أنا يعني مثل يعني أروى بروى تلو وطار ما نخرج عبدلو ولا نقول تعوى مشيتنا إلى غات تلو ولا نقول بني بيوا دنا رأي دار حكمه كم لدي مامنو يجي كم لدي قال ولا تلمس إلا على زوج 14 أما بعض بروا نجي 14 يندو يعني إذا دني كده يجي لا تلبسوا ثوبا مسبوغا يعني تارجنا را سبقة كده يجي سلوك نجي تاري سبقة كده سلوك معنا هو تاري كبر راوي جميل بي تاري باو كبر را سلوك نجي باو نديان سلوك نجي كينا تنا كينا باو كينا يجوا يعني نجي هو مثل باو أفضل كده يجي وانا باو بيناتو يجي يا سلام باو تاري كده يجي أقوى يجي نجي إيش لا كان آرا كده تبي يجي يعني تبي جيم نجي ona man tarikin da tawayin tarihi ko ya da gini ne tarihi sharaf ke da ma ke da walan ne bu wazin ne ne ta su kuma mun tarihi ne tarihi shari go tarihi gulbab me ya ina yakrar dar bara yakra go yani iman ke da dar bara e bara sarga ne ko ni dar su sarga dar ba sar ke ki jaisi amma tarihi go tarihi tega ki dana ma sare ga ina ma mun tarihi ne to kare ke bi ri nyam nyam ne to ta kristo na to no na na me adara bu ku re bu ke ta su kuma mun ba go ibdare girine tobbelo tare sheri sendi utubi akide girine tokke nara ale go so ko ke sini nara tokki barna miyage nimmi ara wonine tokke nara yani ke ma wa min nagane yani daga ka bara do gune kele takhin nara bago ali so ko hiri tob naw naw nara bago yo inde ke nini bago mara miye ge ni ki kele jaisto bago tob satr ginara yani misal qabara hal sto gnara ya zab ke nara bago tob ke wani o mera hikire noni gi ki mumkin do tob ke nara yani miye gini akwai umi ara wala ne tare misal ke ma to tra ki do gani o gando ne lono wa ya zab ke nara qabara hal sto gne misal ke ra tob ki wa satr gine kashif taru satr gine tob ki neri ki do ra ke ra kar harake to gini ne harake to biyo ke ra gini ne to ara ye ki resa ne ala ka fo asan ba o ge tare tablege taarege ma uu terro sorenega tii kabirenega tii misilyani narenega jiwanago kersirenega ore tii kuñanegaginini to mama taare satir maayanni tebelawosan dilawosando tukkinmen ouro tukkin eurine kiyan rasul sallallahu alaihi wasallam nagini la talbas thawban masbughan illa thawba asb ولا تتحل كذا كهول جي ألقاه كهول لينا هين في إيجار تدي إيجار كديه وأنا كحلته بغيره كرنة كوني إيه درال مرا سيرة كوني بغيره تكوني مرا مرا سيرة على كل حال كي كبرى جري في أي نوع كهول جي أو كبرى سيرة أو زرفة سيرة أو أقوى سيرة كسبت من مي بعو إيجار يدي ولا تمس طيبا كي وجه آر ولا جني يعني لا تمس طيبا دي حديث سيء حديث بخاري ومسلم وتيه حديث سيء ده يدينه بخاري ومسلم كنا بدوري كي يوم حديث به سيء بخاري ومسلم كذي لا تمس طيبا معنا كذي كذي كذي سوق ونقوا حمام كذي كذي بريو آر كسر ولا جني إلا إذا طهرت يعني بعو أمي إدرس أرى شاريو كتير كتير طاهر يعني مين يعني بعو لازم تيجينا إريه كده من نامنا احتاجين ناسو كي نبزا من قسط إصفار يعني إريه كده رب بسيط كده رأو طاهر يعني تطارو كي طاهر يعني كي أجر استعمليني كي تواني كوي إسن كده وانا حديثي دي كي ربنا سبحانه وتعالى رو يعني رسول صلى الله عليه وسلم بدوني كي ديالا إذن ربنا ركيت يوه وداهي يعني كي بجينا كي ما منوغا إما تكسدي وغاني كي تبليوت آيدا كسدي إذن بعو طارقوي tirin muraye ki kasare tare shere go miya go ina bawo go iman ke der ke dar soa ona go ni ni yoro ke yani amrigene gar a yani hera her surya diran ke ziyara sare omare no ne ga tare shere go ina dar sare ke ki mana rabbana subhanahu wa ta'ala arti amrigene ni nara ti rabbana tare shukrigene ni nara tare baraka ke digene nara tare quran do ado go te yene ni nara rasul sa yani tanar dar da rasul bagar dar da ni nara sahabir ta bawur ki da ni nara ذكر القران ده سنوا سبع غره تجيني تارك تار بركه تجيني تارك يا قايو و تارك يونه سيي باون تارك يوزيني تارني يي دي تارني يوغني تارغنرا يعني مثلي توبي تارغني توب كنرا تيما غوامن ناغني لونو غا يعني جذبته يعني لونو يعني مثل يعني علي دوغني تيما غا علي دوغني يا ساتر مانا ايري غو سوكو سترينينا اوندن يعني باو غره ونيي باون كيبيغني bawo mara amia te dia kina kara logne re bawo eri aru wasina le ki yani to kulina tabli lakin afdal ge tare sheri rabana ki tabli ge ki afdal ya kan kya sokko tu wadai dali kire ta du yoni ki tere lala tigi e kuni ga i rabana o ge o rasul sallallahu alaihi wasallam o ni kana kaga so ni ne ki ni dollu o ko garne hadis kila namra tal tal sahi bukhari ya muslim ya abu daud ya tirmidhi ya nisai ya ibn majah ya ke kosti e namra kosti kosti ne ka zayni ne deyo ta ke takra fakta ka amra o rasul ki e bin nagin ne to aya ne deyo ya bin siri ne na ko garne se fala ne ko garne siri ke idoru derin ke aya da sahi siri ke ne erjana ko aya amma ida kar o be deri ke jo hadis rabbana subhanahu wa taala yani quran rabbana subhanahu wa taala te je sale ke jo hadis rasul sallallahu alaihi wasallam ke sai ke jo sare ye saagote erki harami erki halal ne ngi ni ki e ugri rabbana subhanahu wa taala dar do ugri ne asan rabbana subhanahu wa taala haram ka dar harami te halal ka dar halal te urus dar ga dar do ki teuda ko dar do rabbana subhanahu wa taala dar do ki rabbana subhanahu wa taala ne ngi سورة الأعراف كنا آية نمرة 32 جريء ربنا سبحانه وتعالى قال من قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ربنا سبحانه وتعالى زينة تعرقوا ربنا سبحانه وتعالى أميغارو نربونا كيكا أكل ربنا سبحانه وتعالى إرزق كيكا جسنا لرا أميغار حلال سيونا كيكا وكيكا أكل كحرامينا زينة تعرقوا أنه من أولينا جنين بهلو قوارنا جنين قل من حرم زينة الله رسول صلى الله عليه وسلم هرو واغوي زينا غوي ربنا سبحانه وتعالى تاريرو نغلو بيمين كسوار غوي ربنا إباد أمو هر كتي أوغن يا نواني حرام ينكي بلو غو قورن ينكي كيرا أوغوي تيبات غوي رزق غوي ربنا سبحانه وتعالى أكل غا تعمل غا شراب غا غوي ربنا سبحانه وتعالى يعني تبارك عصري غا ولن يدبيني ما ده شركة عصري غا رزق غوي ربنا ربنا حرامي سيلا حلال سيلا و حرام ينكي بلو غو قورن ينكي wa deni de dunu tiga harame na tiga halale na yene kini ni to zamba ko e ko gina ki la nemi asan rabba subhanahu wa taala ki o go istara ala allah kade da nena ki ora qala allah subhanahu wa taala wa man azlamu mimman istara ala allah kabiran yani istara allah kabiran mana urur kana ti ti ni ki كن حرام ده حرام يعني ما انا كان يرتكي كيني كن حلال ده ربنا حرمي سيدا سيدا كتينا كتينا كن حلال يعني ما انا ربنا كان تسيه هي اللي هو في مرة يرد يري في تامه ربنا سبحانه وتعالى جزاه أنا جزاه سبحانه ملين هذا ويدل على أنه لا يجوز أن يحرم من الزنا أن يحرم من الزنا إلا ما حرمه الله ورسوله وكذلك لا يجوز من أن يحرم من طيبات الطعام إلا ما حرمه الله ورسوله والله تعالى قد حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم زينة الإحداث على المتوفى عنها مدة العدة بنص صحيح وارد من الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الطيب يعني إريه جيلي والزينة في بدنها يعني إليه وارئر تبعي باو جمالي سيلي يعني كله اللي قالنا هيدا تكسو قيني زينة في الثياب تاريكو كبرا قوي باو كبرا سيلي سيلي كفر الجيش اوغني كلا جنر وتكاقا سقوه كورا تابيه باقون كلا بيغور ادى دنجا سقوه تابيه بيغور بارور باليه فردار ادى دنجا تابيه كروا باق جناك يرجيه كلا جناك يرجيه كلا جناك يرجيه شريه اوغني كلا زيادار او مزيدتك اجيه كلا تجيه كلا شريه اوغني ايسيه وباقون حلوة سلوسيه وباقون تلاتة يونغنو عرب سبا يونغنو قرات ايسيه أربعين يوم غلط تاريخ هايرة شغله سه كوبا زاف كوبا كوبا كده بيوك الغاسة يعني ماني جي غادي له سه كده هو يسوي أنا عارف كده ثامه ومن يشتري ورد يسوي أنا شيء غني دليله كورني جليدي أين الدليل على ذلك ربنا سبحانه وتعالى سيسو مروق آية كيسة رسول صلى الله عليه وسلم سيسو مروق حديث كيسة كان قواتي نفسي دلي إيرتي رسول بكي يلمن أوه غوي ربنا سو خلقته يلدي رسول سو يرسل سيالدي أوه غوي إيه أغنيه ترى سكوت يسقى حلال سيري. كله أغنيه أغنيه ربنا سبحانه وتعالى أول خلقين تبارك أغنيه نا أغنيه نبينا ربنا عسين سام أم هينه. إيه أغنيه هينه أغنيه نا ربنا سبحانه وتعالى الأمر غي. أوه يعني أمر وتقصير أجل وتقصير ربنا تبارك جل ناو هينه وسي ربنا خالفينه عسينه أبدانه ورو. صور تبينه ربنا سبحانه وتعالى نظام وسيدي. أوني يعني أنا أوني أوني يعني إن لله وإنا إليه راجعون رب أجرني في مصيبتي نجدي ربنا سبحانه وتعالى يجريني إذا مثل يعني برو يعني مثل باوه نريش في أوني برونا يعني إن لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وخلصني خيرا من ربنا سبحانه وتعالى مصيبي بكاس وريش أنا أجرني يا برو فيا فدرج ربنا سبحانه وتعالى خيرنا صبرنا يعني ربنا سبحانه وتعالى كرسي إيه سالك ونرعلا كرا أولي مثل أبوية أيه نسيرك إيه يرسل نجنين ربنا سبحانه وتعالى كبيرين عزبيني دو كرا ناو دو ماناو حرام دو يعني إيغنا دو إبتا آي سن دعانا نكي إيغنا دو إبتا آي نمي آغنا رغي حرقانا ويمينة تيكا سنية تو حرامي يعني رسول صلى الله عليه وسلم حديث قلت سيد بخاري ومسلم دو رسول صلى الله عليه وسلم يعني كاسين يغنين إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه يعني رسول صلى الله عليه وسلم يعني إيجي كو إيجي سانغا ربنا سبحانه وتعالى عذابي أو عذبينه أو نيكا عذبينه أو بيجيرتا عذبينه ولا بحزن القلب يعني تنجي حزنين أنا نوانا نكي يعني مثل تنجي يعني كانوا نوانا نكي يعني تنجي أنا تبريغا تنبيرنا ولنا كيغا كيغا كرا ربنا سبحانه وتعالى عزبنا لو نكي بيغا عزبنا لو ني لكن يعذب بهذا غنا تامسغو ما كيرني تامسغو اشاري نلا تامسغرو هر غاغنا ار كنتو ونا وي ادي يوغنا وي ايراني تو ونا غنا وي ادي نتو ونا اني وي تو ونا اني نانا ني هلاسي اي ني وي ايغانا اوري يربندو نو نا ايغا نا وي نا ايغا نارا ري نيرو يسقو ما تامسغيلي قام سجل لي شيء جميل ما انا ربنا سبحانه وتعالى غضبنا عليه قلت ربنا سبحانه وتعالى يريد ربنا وكيد وعدنا ربنا سو يعذب بهذا يعني كي سبب ربنا سبحانه وتعالى وعذبنا كي سبب ربنا سبحانه وتعالى ارحمنا وارحمنا معناه يعني كلمه تيتي ارحمك يا جنا ان لله وانا اليه راجعون كي ما انا ارحمك ناني يعني صابرين إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه ربنا سبحانه وتعالى نجري الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقل مؤمنين قل إذا كان مصيبة ربنا سبحانه وتعالى مصيبة عزرين أجيجي ألو في ماريغا برغوي ماريغا برغوي ميغا رغوي ميغا رغوي ميغا رغوي ميغا أجي فتياغنا ربنا سبحانه وتعالى أرق أمر كبير تبدأ إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا سبحانه وتعالى أجل في جيله